الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها قال الفقهاء: من سقط عنه الفرض سقط نفله، من سقط عنه الفرض سقط نفله. فالحائض والنفساء دل الدليل الشرعي على أنهما لا يصليان الفريضة، لكن الدليل لم يتكلم عن النوافل القبلية والبعدية. الجواب: تسقط تبعا، فإذا كانت الفريضة قد سقطت عن الحائض والنفساء فتسقط عنها نافلتها تبعا. والكافر إذا أسلم فإن الشريعة أسقطت عنه جميع الصلوات التي مضت زمن كفره، ويسقط معها تبعا ماذا؟ النوافل القبلية والبعدية.